اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كم أنعمت علينا من نعم في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن. لك الحمد أن أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة. لك الحمد أن أكرمتنا وأنعمت علينا مع قلة شكرنا، فلم تحرمنا ولم تمنعنا. يا من أكرمتنا وأنعمت علينا بفضلك وبجودك وبعطائك، العطاء عطاؤك، والجود جودك، والكرم كرمك. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، سحاء الليل والنهار. كم أنفقت علينا منذ أن خلقتنا ولم يغض ما في يدك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحكمك، سبحانك ما ألطفك. يا لطيفا بعباده، يا لطيفا بخلقه، يا لطيفا بأحبابه، ألطف بأمة حبيبك. فإن بلاءنا شديد، إن بلاءنا شديد، وإننا ضعفاء، إننا ضعفاء لا نقوى عليه. اللهم ألطف بنا يا لطيف، أرنا جمال لطفك مع قدرك. يا لطيفا لم تزل، ألطف بنا فيما نزل. يا لطيفا لم تزل، ألطف بنا فيما نزل يا رب العالمين. اللهم إنك ترى أحوالنا وتعلم أحوالنا، وترى ضعفنا، وترى ضعفنا وذلنا وهواننا على أبناء القردة والخنازير، على من كتبت عليهم الذلة والمسكنة. اللهم إنا نعلم أنه ما حصل ذلك بنا إلا بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم يا غفار يا تواب، يا من تحب أن تغفر لعبادك، يا من تريد أن تتوب علينا، يا من قلت لنا في كتابك والله يريد أن يتوب عليكم، وها نحن أقبلنا إليك، اعترفنا بذنوبنا بين يديك. هل تقبلنا إلهنا؟ هل تقبلنا إلهنا؟ هل تقبلنا إلهنا؟ يا إلهنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا، نامت العيون وعينك لم تنام، وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح، وخلا كل حبيب بحبيبه، ونحن خلونا بك يا حبيبنا، ولا نرى الحبيب يعذب حبيبه، فلا تعذبنا يا حبيبنا، لا تعذبنا يا حبيبنا، لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم اغفر الذنب الذي أنزل البلاء، واغفر الذنب الذي حجب الدعاء، واغفر الذنب الذي أخر النصر يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وتقبل شهداءنا. اللهم إنا نشهدك أننا نعلم أنهم كانوا من أهل الصلاح. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم هم وسائر شهداء الأمة، اللهم وأكرمنا بما أكرمتهم بمقام الشهادة مع العافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد، صل على نبي الأبرار، صل على النبي المختار، صل على من دعا لنا في الأسحار، صل على من دعا وبكى لأجلنا. اللهم سمعنا صفاته، أحببناه وآمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. فإن اشتقنا لنبينا، إن اشتقنا لحبيبنا، اجمعنا معه في الجنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما نزل من بلاء على أمة حبيبك سببا لعودتها وسببا لرجوعها. اللهم تب على الشباب، اللهم رد الشباب والبنات والكبار والصغار إليك ردا جميلا. اللهم من لم يزل لم يصم بعد في رمضان تب عليه وأقبل بقلبه إليك. من كان تاركا للصلاة عاكفا على المعاصي من أمة حبيبك، اجعل رحمتك تعمه، وأت به إلى بيتك، واجعله في العشر الأواخر من التائبين العائدين الأوابين إليك يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا الذين ربونا صغارا، ارحم من مات منهم، اللهم واحفظ من كان منهم حيا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم ونحن في ختام العشر الثانية بلغنا العشر الثالثة، أعنا فيها على الاعتكاف والقيام والدعاء والمناجاة والإخلاص والصدقات والقرآن، اقبلنا فيها، اقبلنا فيها، وفقنا ولا تخذلنا، نعوذ بك من الخذلان، نسألك التوفيق للقول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.